الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كثر السؤال علي في مسألة القراءة في كتب العلم، أم أن المسلم في هذا الشهر يمحضه لقراءة القرآن؟ ولما كثر السؤال تعين أن نتكلم على هذه المسألة، فأقول أيها الإخوة الكرام، إن هذا الشهر شهر كما قال الله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الكتاب العزيز أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه لنتدبره ولنتأمله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. فهذا الشهر شهر القرآن، وإذا كان كذلك فإن الواجب الاعتناء به من ناحيتين: الأول الإكثار من تلاوته، والحرص على تعديد الختمات في هذا الشهر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختمه في رمضان كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم ما أدركه رمضان بعده ختمه مع جبريل مرتين، فدل ذلك على مشروعية تكرار الختم في هذا الشهر المبارك، لأنه إذا لم يحصل الختم في هذا الشهر الذي هو شهر القرآن وشهر التفرغ للعبادة وشهر انبعاث النفس على الخير وشهر كثرة رؤيتك للخير فيه من الناس مما يشجعك عليه، وشهر التفرغ عند كثير منا من الشواغل، فهذه خمسة أسباب إذا لم يكن الختم للقرآن في هذا الشهر، فالذي لا يختم فيه فمتى سيختم؟ مع وجود الأسباب المعينة. فينبغي لنا أن نحرص على هذا، وقد تكلمنا فيه. الشق الثاني أن الله جل وعز أنزل هذا القرآن للتدبر وللتذكر، وإذا كان كذلك فالتدبر يكون بالتأمل في هذا القرآن العظيم، تدبر آياته ومعرفة ما دلت عليه وتضمنته من أمور التوحيد والعبادة الخالصة لله جل وعلا، والتحذير من الشرك بجميع صوره أحجارا أو أشجارا أو نجوما أو أنبياء وصالحين، كل ذلك مذكور في القرآن. وهكذا تدبر ما دل عليه من الأحكام بأنواعها، وهذا لا يمكن أن يتأتى للمسلم إلا أن يقرأ معه التفسير. فإذا أول ما يجب أن تقرأ التفسير حتى تفهم هذا الكتاب، لتدبره حق التدبر. وإذا كان كذلك دخلنا حينئذ في العلم. فأولى ما ينبغي أن يعتنى به من العلم في هذا الشهر إلى جانب القرآن الكريم ما يتعلق بالتفسير الذي يعين على فهم معاني ما نقرأ. فنقرأ في التفسير حتى نعي ونفهم. ومن الكتب الجميلة في التفسير التي تعطيك معنى الآيات عموما تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فهذا التفسير تفسير طيب جدا ونافع جدا، ويلقي الضوء على معاني الآيات بحيث تخرج منها وقد فهمتها من غير تشقيق ولا تطويل ولا ذكر خلافات، وإنما يأتي بضوء التفسير الذي يلقيه على هذه الآية وما دلت عليه ومعناها. فهذا كتاب نافع جدا. فينبغي لك أيها الأخ الكريم أن يكون هذا التفسير بجانبك. ولله الحمد قد حصل مؤخرا أن طبع مع القرآن الكريم في مجلد كبير قليلا هكذا، فالقرآن في وسطه وهو حوله، ورقم كل آية في التفسير أمامك. فتستطيع بإذن الله إن تأخرت أن تختم القرآن مرة واحدة في شهر رمضان مع قراءة هذا التفسير، وهذه من الله نعمة عظيمة. ومن أراد أن يتوسع وعنده نشاط في هذا فعليه باختصار تفسير ابن كثير المسمى بعمدة التفسير للعالم العلامة المحدث القاضي الفقيه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، فهو كتاب نافع جدا، وما أعلم مختصرا لابن كثير أحسن منه، فهو من أحسن الاختصارات لتفسير ابن كثير. فإذا أردت أن تقرأ في كتاب أوسع فهذا، والباقي في الوقت الآخر. المهم أن تتدبر معاني ما تقرأ وتتفهم مراد الله جل وعلا من هذه الآيات التي تقرأها. وأنا أحب لإخواني أن يقرأوا تفسير السعدي الشيخ عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لأن المقصود فهم الآيات، وهذا حاصل في هذا، وقد تيسر كما قلت لكم وطبع مع المصحف، فيكون بين يديك القرآن تقرأ وتقرأ بجواره التفسير. وميزته الذي ذكرت، فإذا خرج الشهر وكنت قد ختمت القرآن بتفسيره فوالله إنها لنعمة من الله عظيمة. الأمر الثاني من العلم مع قراءة القرآن الذي أحث عليه أن يجتهد المسلم عموما وطلبة العلم خاصة، أنا وإياكم نجتهد في قراءة ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الشهر خاصة، ما يتعلق بأحكام الصيام وآداب الصيام وفضل الصيام ومفسدات الصيام ومنقصات ثواب الصيام، فإن هذا معين لك على تعلم أحكام الصيام وفضائله وآدابه وأجره، فتكون استفدت علما مع قراءة القرآن متعلق بهذا الركن الذي أنت تعيشه وتؤديه، ألا وهو صوم هذا الشهر العظيم شهر رمضان، فيكون تعلمك متعلقا بعملك الذي أنت فيه وبعبادتك التي أنت فيها، فتستفيد مع العمل العلم، والعلم هذا يصحح لك عملك، فتكون حينئذ تعلمت وما بعدت عن الصوم، وما أشغلك عن الصوم، وما أشغلك عن التقرب إلى الله جل وعلا بالصوم، فإنك كلما عملت كلما علمت أحكام هذا الصوم وآدابه وواجباته ومبطلاته ومنقصاته ومنقصاته، فإنك تستفيد في تصحيح عبادتك هذه التي أنت فيها، هذا الذي أوصي به، وما بقي من أبواب العلوم فأوصي أن تؤجل، وليصرف هذا الشهر في هذا الذي ذكرنا، تستغل أوقاته في هذا الذي ذكرنا، وإن طول الله لك في العمر ما هي إلا أيام وتعود إلى حلق العلم الأخرى. وأنتم ترون من أظهر الدلائل على صحة ما نقول أن أهل العلم إذا دخل رمضان اتجهوا إلى تعليم الناس وتذكير الناس فيما هو نافع لهم في صومهم، يبينون لهم ما يتعلق بالصوم حتى يستفيدوا. فإذا الكتب التي تتكلم عن الصيام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام الفقهية التي تتعلق بالصيام هذه احرص عليها أيها المسلم، فإنها تعينك على تصحيح عبادتك، وما عداها يؤخذ في الوقت الآخر. هذا ما أحببت أن أقوله، وبالله التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى. وليعلم أن الإنسان قد يكسل إذا كان بمفرده، فليستعن بعد الله بمن يعينه على هذا من إخوته النشطاء، ولا يتكاسل ولا يتهاون ولا يصحب الكسالى، وعليه أن يصحب ذوي الهمة، فإنهم يحلقون به ويرتفعون به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أنا ما أستطيع أتناول إلا باليسار أو تقدمونها. نعم، فالمعذرة. هذه أسئلة الشبكة، سؤالاتهم ما شاء الله ما تنقطع. نعم، هذا جزء قليل، الحمد لله على كل حال. هذا يسأل يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، من الجزائر، وإليك وبارك فيك أيها الأخ الكريم. يقول: هل يجوز الشراء عبر عن طريق الشبكة، هذا الفيسبوك أو نحوه، وذلك بعد مشاهدة السلعة المعروضة وبعد اختيارها ترسل عبر الحافلة، وبعد استلامها يدفع ثمنها كاملا؟ نعم، إذا نظرت إليها في المحل وقلبتها ونظرت إليها فأعجبتك ووافقتك وأرسلوها لك ووجدتها كما وصفت مع بريدهم، يجوز هذا وتسلمه المال، لأن الآن الوسائل تيسرت ولله الحمد. تشتري سيارة عن طريق هذه الشبكة، يصورون لك مظهرها الخارجي كاملا فتراه لا عيب فيه، ثم يصورونها لك من الداخل فيصورون لك الديكور، وبعد أن يصوروا لك الديكور، ونعني بالديكور السقف والأبواب والإكسسوارات التي يسمونها إلكترونيات فيها، ثم بعد ذلك يصورون لك الأرضية والمقاعد ونوعية التنجيد، هل هو مخمل أم جلد أم نايلون أم إلى آخره، ثم بعد ذلك يصورون لك خلفها ويفتحون لك الشنطة فترى الشنطة كيف وسعها، عرضها، طولها وعرضها، مواصفاتها، ارتفاعها، ثم يفتحون لك الماطور فيصورونه، المهم تسلقه وتقلبه كما تشاء، كأنك واقف عليها برجلك قائم عندها، ثم بعد ذلك يرسلون لك مثل هذه السلعة وأنت تفحصها وترى وتنظر إليها، هل هي التي رأيت، مواصفاتها، ثم بعد ذلك ترسل لهم الثمن مع البريد، يعني الرسول هذا الذي جاء ويأتي معه بورقة وتوقع عليها وتستلم الإيصال وتسلمه المال، تسلمه المال، لا بأس، هذا البيع لا بأس به. وقد كانوا قبل يستخدمون شيئا من هذا عن طريق البريد، يرسلون لك المطلوب ويحددون لك الثمن، فإذا جاء موافقا أرسلت الثمن، وإن كان به عيب أعدته وبينت العيب، ويحصل بينك وبينهم التبادل في الكلام. فالآن أصبحت الطريقة أسرع وأسرع، فلا بأس بذلك كله. هذا سائل من إيطاليا، يقول إنه شاب من إيطاليا وعندهم من أصبح صائما الأربعاء اتباعا لمجلس الإفتاء الأوروبي. نحن صمنا هذا العام متى؟ صباح الخميس، أما الأربعاء فأكملنا به نحن 30، أكملنا به الشهر، ففارقنا هذا العام التقويم، فنحن اليوم 10 والتقويم 11، لأن التقويم فيه 29، فيوم 30 أصبح التقويم يوم 1، ونحن أكملنا شهر شعبان لأننا لم نره، فالتقويم أو ما يسمى بالرزنامة متقدم علينا بيوم، ونحن متأخرون عنه بيوم، فنحن اليوم 10 والتقويم هو 11. فالشاهد يقول إنهم صام، إنها عندهم من أصبح يعني في إيطاليا صائما يوم الأربعاء اتباعا لمجلس الإفتاء الأوروبي الذي يعتمد على الحساب الفلكي في تحري الهلال. ويوجد من يقول: لماذا نعتمد على الحساب الفلكي في أوقات الصلاة ولا نعتمد عليه في الهلال. ومنهم من يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمي، حديث الرسول هكذا مكتوب صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، صوموا لرؤيته، يقول إن الأمية قد زالت، وعدم الاعتماد على الحساب الفلكي يفرق الأمة. فما نصيحتكم لهذا لمن يقول هذا القول؟ أقول معشر الإخوة إن الصيام على الحساب لا يجوز، الصيام على الحساب الفلكي لا يجوز، والواجب أن نصوم لرؤيته وأن نفطر لرؤيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروه ثم صوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، والشهر يكون 29 يوما. وأما لماذا لا نعتمد على الحساب الفلكي، نقول لأن الله جل وعلا إنما كلفنا بالرؤية، والرؤية لا تخطي، وأما الحساب الفلكي فيخطي. فإن قال قائل قد أخطأتم مرة، أقول لو جمعت كم أخطأ أهل الإسلام من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، كم أخطأوا مرة، ما وجدتها لعلها والله أعلم تحصل على أصابع اليدين. أما لو عددت كم أخطأ أصحاب الحساب الفلكي فلا أظنك تستطيع حصر ذلك. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فهموا ونحن تبع لهم، فقد جاء في الحديث أن كريبا مولى ابن عباس بعثته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها في حاجة لها إلى الشام، فلما بلغ الشام أدركه رمضان هناك في دمشق، فدخل عندهم الهلال قبل أهل المدينة بليلة، رأوه يوم الخميس ليلة الجمعة، فصام معهم ثم قدم على المدينة. لما قضى حاجة ميمونة رضي الله عنها من المؤمنين قدم إلى المدينة كريب مولى ابن عباس، فأخبر ابن عباس بذلك، قال له إن الناس في الشام في دمشق صاموا مع معاوية ليلة الجمعة يوم الخميس، رأوا الهلال يوم الخميس في الليل، فأصبحوا الجمعة صائمين. فقال له أنت رأيته؟ قال نعم، وصام معاوية وصام الناس معه. قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاعتماد على الرؤية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إننا نعتمد على الرؤية لكوننا لا نحسب ولا نقرأ فلا نعرف أبدا. 30 يوما معروفة عند العرب وهم أميون، و29 يوما معروفة عند العرب وهم أميون، لكن هذا الحساب الفلكي الذي عند غيرهم هم لا يعرفونه، فهم لا يعتمدون إلا ماذا؟ إلا الرؤية. والرؤية قد نص الله جل وعلا عليها في قوله في القمر وقدره منازل، لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فقدر الله جل وعلا القمر منازل لأجل هذا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهذه الأهلة مواقيت. فالقضية معشر الإخوة منصوص عليها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالهلال يوقت به دخول الشهر القمري الإسلامي، وتاريخنا الهجري ولله الحمد هو بالتاريخ القمري الذي عليه إيش؟ عليه رؤية الناس. فإذا دخل الهلال فصوموا، وإذا لا ترى إذا لم تروه فلا تصوموا، وإذا رأيتموه في نهاية الشهر فأفطروا، وإذا لم تروه فلا تفطروا وأكملوا العدة. لأن الله جل وعلا يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالشاهد النصوص كلها دالة على أن الأمر في هذا بالرؤية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعني يؤقتون بها. فالشهر هذا يدخل يوم كذا ويخرج يوم كذا، والشهر هذا يدخل يوم كذا ويخرج يوم كذا، فهي مواقيت لنا. والحج نعرف به أيضا الحج. وليعلم أن المرجع في هذا إلى النصوص كتابا وسنة. وإذا كان كذلك فهذا الحساب الفلكي إنما هو قائم علامة على التاريخ النصراني، على التاريخ النصراني. والنصارى أنفسهم مختلفون في تاريخهم الميلادي اختلافا طويلا عريضا، من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية إلى الكنيسة الأنجليكانية البريطانية. وأما الأمريكية فهي أم بنت لأم، أمهم بريطانيا ما جاءوا إلا بعد، فهم تبع لها. وأمريكا هي أخلاط من أوروبا ومن غيرها. فالشاهد هؤلاء يعتمدون على التاريخ النصراني، والنصارى أنفسهم مختلفون في بدء تاريخهم. فلماذا ندع ما قطعنا به وبصدقه مما دلت عليه شريعتنا السمحة، دل عليه الدليل في كتاب الله تبارك وتعالى، ودل عليه الدليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذهب إلى ما إلى تاريخ النصارى الذي هم مختلفون فيه؟ قد يقول قائل ما عندهم خلاف. أقول عندهم خلاف، والدليل على ذلك إذا أردت أن تراه واضحا بينا كما هي الشمس طالعة من مشرقها تمشي حتى تغرب في الغرب، انظر إليه في أيام عيدهم الذي يسمونه عيد الميلاد، فانظر هؤلاء متى عيدهم وهؤلاء متى عيدهم وهؤلاء متى عيدهم، إلى 15 يوم الفرق بينهم تقريبا. أما نحن أمة الإسلام القائم أمرها على رؤية الهلال فأكثر ما يكون بيننا الخلاف يوم واحد، بسبب اختلاف المطالع، اختلاف المطالع. فالقمر له مطالع يختلف في طلوعه من بلد لآخر. فالفرق بين أمة الإسلام في الغالب في الإفطار والصيام يوم واحد، فاختلاف المطالع السبب في هذا، كما سمعتم في حديث كريب مولى بن عباس بين الشام وبين المدينة، وبين إيش؟ وبين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والشام قرابة 1000 كيلو، وذلك أنه من هنا إلى تبوك 700، ومن تبوك إلى حالة عمار 100 كيلو، هذه كم؟ 8. ومن حدود الأردن من حدودها مع السعودية إلى أن تصل إلى حدودها في جنوب سوريا قرابة 250 تقريبا، ثم من هناك إلى دمشق قرابة 150، فهذه حدود 1000 أو تزيد قليلا، كاف لأن يختلف فيها المطلع. هذا تقديرا. ثم حصل حصولا حقيقيا ونقله لنا كريب، وجاءنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فصح بذلك قولنا باختلاف المطالع. وإذا كان الأمر كذلك فيكون الفرق بينهم وبين أهل الشام ليلة واحدة، أولئك رأوه ليلة الجمعة يوم الخميس في الليل في دمشق، رآه معاوية رضي الله عنه ورآه الناس، فأصبح يوم الجمعة صائما وصام الناس معه. والمدينة رأوه ليلة السبت يوم الجمعة في الليل في المساء المغرب، فأصبحوا صياما، فالفرق يوم واحد. أما هؤلاء فالفرق عندهم لا يكاد يعد ولا يحصى. وعليه فنقول معشر الأحبة إن الصيام إنما يكون على الرؤية، على الهلال القمري، فإذا رؤي الهلال صمنا، وإذا لم يرى أكملنا شعبان، وإذا رأينا هلال شوال أفطرنا، وإذا لم نره أكملنا صيام رمضان 30 يوما. هذا الذي أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن صام على الرؤية فصومه صحيح، ومن صام على الحساب الفلكي وتقدم فصومه غير صحيح، إلا أن يقيس على أقرب بلد إليه وكانوا قد رأوه فهذا شيء آخر. هذا يسأل عن حكم بيع السلم. السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، يعني تأتي إلى هذا البائع التاجر وتشتري منه وتدفع المال مقدما وتتفق معه على السلعة بأوصافها أو وزنها أو كيلها إلى غير ذلك، وإذا جاء الوقت المحدد سلمه. هذا هو السلم، تقديم الثمن وتأخير المثمن. أما الفرق بينه وبين بيع ما لا تملك فواضح جدا، الذي لا تملكه ما هو تحت يدك حتى تبيعه، لكن هذا الذي تبيعه الآن ما هو موجود عندك وأنت تملكه، كأن تكون بضاعتك مثلا في الطريق أو في المستودع في الرياض مثلا. لنضرب لكم مثالا، ذهبت إلى وكالة فورد، تمام، السيارات كل واحد يعرفها والتعامل فيها هذه الصورة موجودة فكل واحد يعرفها، فيقول والله هذا الشكل من هذا الموديل من هذا الصنف، يعني هل هو الفل كامل ولا الفول الأدنى، هذا موجود عندنا لكنه غير موجود في مستودعاتنا الآن في المدينة، موجود أين؟ في الرياض، ويعرضه لك أمامك في الجهاد ويريك إياه، بل وأحيانا يصوره لك، فإن شاء الله بعد شهر يأتي، ادفع حتى تحجز لك السيارة، أليس يحصل هذا؟ حتى لا تفوت عليه البيع، ادفع حتى نحجز لك إيش؟ السيارة. وهذه الشركات بعضها لا يقبلون عربون، يقول لك ادفع القيمة مقدمة حتى يضمن، ما يتعب ويأتي بالسلعة من مستودعه من الرياض ويأتي يقول لك هونت، نعم هكذا. فأنت تدفع الثمن وبعد شهر تستلم. أقول له لماذا بعد شهر؟ قال أنا لو تأتيني بعد أسبوع أسبوعين سلمتك ونتوقعها فيها، لكن حتى أكون صادق معك وحتى لا تطالبني إن تأخرت فتقول ما صدقت، أنا أحتاط لنفسي، أقول لك بعد شهر أو شهر ونصف. نعم، فأنت ادفع الثمن، وإذا جاء هذا الوقت أنت تأتي تأخذ السلعة أو خذ ثمنها إذا لم تكن السلعة موجودة. فنعم، تقديم الثمن هنا والسلعة يملكها صاحبها، كل ما في الأمر أنه يستجلبها لأن الشحن يتأخر، أو أنها في الباخرة وبقي عليها شهر أو 15 يوما وتأتي فهو يملكها. أما هذا لا يملك، ما عنده شيء أبدا، فيأخذ منك ثمن ويروح يدور في السوق هل يجد هذه السلعة ويشتريها ويأتي بها. هذا الفرق بينهما. وضحت الصورة؟ واضحة؟ الصورة الأولى من فورد صحيحة، الصورة الثانية يشيل مالكه وما عنده في دكانه في معرضه شيء ويريد يبحث في السوق وربما لن يجد، بل بعض الأحيان يمكن يجد بغير السعر الذي أعطاك إياه، فيكون خسران ولا لا؟ يقول لك هي ب1000 ريال، فيذهب في السوق ما هي موجودة، انتهت هذه السلعة من السوق، ما يجدها إلا عند واحد محتكر يبيعها بأغلى القيم والأثمان، فيقول ما أبيعك إلا ب1500 ريال، كيف يشتري ويأتي يعطيك؟ يكون خسر ولا لا؟ لا يملكها. فإذا رجع حصل بينك وبينه المشاكل والخصومات والنزاع، فهذا الفرق البين الواضح بين من يملك السلعة وبين من لا يملكها. وهذا سائل من أندونيسيا يقول هل يجوز مجامعة الزوجة في السفر في رمضان كما يجوز الإفطار؟ إذا كنتما مسافرين وأفطرتما جاز لك ذلك، جاز لك ذلك، لأنك من أصحاب الرخص وقد أرخص الله لك فيما في الفطر، فإذا كنت مفطرا جاز لك، وإذا كانت هي مفطرة كذلك. وبالله التوفيق. وإذا كانت هي صائمة واختارت الصوم فلا، لا يجوز لك أن تبطل عليها صومها. وهذا سائل من تركيا، ما شاء الله يتنقل بنا صاحب الشبكة، يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نشهد الله أننا نحبكم في الله، أحبك الله أخي الكريم كما أحببتنا فيه. يقول هنا في تركيا كانوا يؤذنون للفجر الساعة 5:30 يعني 5:30، وبعد دخول رمضان تغير الأمر وأصبح لديهم إمساكية، حيث أصبح يؤذن الساعة 3:30 ويصلون 4:30، وبين هذا الوقت يقرأ الإمام القرآن على الجالسين، فما حكم العمل في هذه الإمساكية وأيضا عند الخروج من الصلاة نرى السماء مظلمة، فما توجيهكم؟ أقول أولا ليعلم أن الأوقات تختلف باختلاف الأزمنة، أوقات الصلوات تختلف باختلاف الأزمنة، فقد يصل التقديم إلى ساعة وساعتين وثلاث ساعات، هذا أولا. فمثلا نحن في الشتاء في هذه المدينة النبوية نصل إلى المغرب 5:30 تقريبا، والآن المغرب عندنا كم؟ 7:00 وكم؟ وأربع دقائق، قل وخمس، فصارت الزيادة كم؟ يعني ساعة، لا ساعة وأربعة وثلاثين، لأن ذاك الخامسة والنصف والآن السابعة ساعة ونصف، يعني ساعة وأربعة وثلاثين دقيقة. وهكذا الفجر في الصيف يصل إلى أربع ساعات ما بين الصلاة والذهاب إلى الدوام، وفي الشتاء نخرج وإلى الدوام مباشرة، فيحتاج في الدوام في الشتاء إلى أن يؤخر وقت الدوام، يرفع سقفه، فبدل السابعة والنصف يكون التاسعة مثلا. فهذا دليل على أن الأوقات، أوقات الصلوات، غروب الشمس، طلوع الصبح، يختلف باختلاف الأزمنة. فإذا كان هذا الاختلاف الساعتين بسبب اختلاف الزمان فهو متصور ولا إشكال، هذا أولا. ثانيا، إذا لم يكن كذلك، بمعنى أنهم يقدمون هذه الساعة والنصف احتياطا لأجل السحور ولأجل ألا يتأخر الإنسان فيقع في المحظور فيأكل بعد طلوع الصبح، لا بأس بهذا، ولكن أنت لا تمسك ولا تصلي إلا على طلوع الصبح، على طلوع الصبح، لقول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فلا يمنعنكم من طعامكم وشرابكم فكلوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني أن هذا الكفيف يؤذن على ما؟ على رؤية غيره العدل الثقة المبصر، فيقول له طلع الصبح أذن. فإذا كان كذلك إذن فالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات لا يكون إلا بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإذا تبين هذا الخيط من هذا الخيط، يعني سواد الليل من بياض النهار، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فإذا تبين الخيط الأبيض وهو طلوع الصبح فهنا يكون الإمساك ويكون الأذان. أما إذا كانت الحال كما يذكر أخي السائل أنهم ينصرفون من الصلاة والسماء مظلمة، يعني أن الصبح ما طلع، إن كان أراد بالظلمة شدة الغلس فهذا وارد، والصوم صحيح والصلاة صحيحة، لأن شدة الغلس البياض فيها موجود لكن ما تتبين الأشياء، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يشهد معه النساء متلفعات بمروطهن، صلاة الصبح متلفعات بمروطهن، ثم ينصرفن ولا يعرفهن أحد ولا يعرفن أحدا من شدة الغلس، يعني الظلام، لكن الصبح يرى الضوء، ضوء النهار، طلوع الصبح طلوع الفجر قد رؤية، لكن لا يزال الليل غالب، فهذا ما تتبين أنت، ما تتبين به الأعيان إذا بعدت عنك، فهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ثم كانت كما قالت عائشة بعد صلاته التغليس حتى مات. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره الانصراف من الصبح والرجل قد عرف جليسه، يعني حين ينفتل، ما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مصابيح، ما كان في مصابيح، وإنما يأتون على ضوء الفجر، إذا طلع الصبح أذن جاءوا إلى المسجد. فتصور أنت في البيت مسقوف مغلق عليك كيف يكون؟ ظلمة، أليس كذلك؟ فلو نظرت إلى جوارك يمينا وشمالا ما تكاد تعرف من بجوارك إلا إذا تكلم. هذا في بيوتنا، هكذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يكره صلاة الصبح أن تكون في وقت يكون كهذا، أن ينصرف المرء وهو يعرف جليسه، فهذا يدل على شدة الغلس. وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بغلس، فإذا كان هذه الظلمة هي الغلس فالصوم صحيح والصلاة صحيحة. أما إذا كانت هذه الظلمة ظلمة الليل، بمعنى أنهم أذنوا كأذان بلال الذي يسمى الأذان الأول، فهذا لا يمنع من أن تأكل وتشرب وتجامع أهلك حتى ينبلج الصبح فيؤذن على الوقت الصحيح. فأنت أيها الأخ الكريم انظر في هذه الحالة التي ذكرتها، وقد سمعت الجواب عليها في جميع الاحتمالات، ونزله عليها وبالله التوفيق. إيش هذه؟ أمس؟ بقية أمس؟ طيب جزاك الله خير، لأني ما أستطيع الناحية هذه. ما حكم قطرة الأذن بالنسبة للصائم؟ لا شيء فيها، لا تضر. إذا قطر الإنسان في أذنه ما يضره هذا إن شاء الله، لأن الأذن ليس منفذا معتادا للأكل ولا للشرب. كيف؟ المريض إذا مرض وصعب عليه الأكل والشرب، من أين يؤكله الناس في المستشفى؟ يأكلون من فمه بالأنبوب، صح؟ فإذا لم يأكل من فمه وآذاهم ويخرجه، وضعوه أين؟ في الأنف. فالأنف منفذ معتاد للأكل والشرب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأنه يدخل الماء من الأنف ويأتي إلى الحلق، يطلع ثم ينزل الحلق فيشرب يبتلع الماء. فالأنف منفذ معتاد للأكل والشرب كالفم، أما الأذن فلا شيء في ذلك، والصوم صحيح وبالله التوفيق. بل قال بعض أهل العلم إنه حتى لو وجد طعمها في حلقه يبصقه ولا شيء عليه. لو فرضنا أنك قطرت في الأذن ووجدت طعما في الحلق فتفله ولا يضرك، لأن الأذن ليست منفذا معتادا للأكل ولا للشرب. نعم. هذا يقول: ما حكم الاستفادة من النعال أكرمكم الله المتروكة أو التي أضاعها أهلها؟ أما التي أضاعها أهلها فلا تأخذها، فلعلهم يرجعون إليها ويجدونها. وأما المتروكة فإذا علمت يقينا أنها متروكة فخذها. سائل يسأل لعله يقول: كيف أعرف أنها متروكة؟ أقول له كذا: إذا ذهبت للمسجد الحرام أو للمسجد النبوي على صاحب أفضل الصلاة والسلام، فإنك ترى البلدية، هؤلاء العمال يقمون هذه النعال التي يتعثر فيها الناس ويرمونها في الزبالات أو في محلات النفايات، ويذهب بها وترمى. فإذا كانت هناك خلاص تركت، جاز لك. أو كان في قريتك مرمى للزبالات خارج القرية أو في بلدتك، أو أنت مسافر على الطريق تمر بمحل النفايات فتجد فيه هذه النعال، فربما وجدت فيها نعالا صالحة لك، تكون هذه النعل أكرمكم الله في نصف عمرها، عمرها سنة، باقي يصلح فيها 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، لك أن تأخذها في هذا المكان المرمي، فهنا النعل يقينا متروكة. أما بمجرد أن تكون على باب المسجد فلا. وبالله التوفيق. وهذا يقول: أيهم أفضل، ختم القرآن بلا تفسير أو ختمه 10 مرات بلا تفسير، أو ختمه 2 مرات مع التفسير؟ 2 مرات مع التفسير أحب إلينا. لما؟ لأنه يحصل لك أجر الختم مع أجر التدبر الذي حصل له، الذي نص الله عليه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فأنت إذا تدبرت كان النفع أعظم، مستمر معك، وهو فهم معاني القرآن وفهم أحكام القرآن. نعم. هذا آخر كله على قطرة الأذن، انتهى الكلام عليه، يكفي. هذا يقول: ما الحكم في حق المرأة التي وقع عليها زوجها في نهار رمضان، هل عليها صيام 2 شهر متتابعين؟ نقول: هذه المرأة لا تخلو من حالين، إما أن تكون مطاوعة موافقة فحكمها حكم الرجل، وإما أن تكون مكرهة فلا شيء عليها. إذا أكرهت من قبل زوجها وأجبرها بالقوة فلا شيء عليها، وإنما عليها قضاء اليوم. وبالله التوفيق. والإكراه إكراه، ما هو يأتي يدعوها تقول له أنا صائمة، قال لا لا تعالي فجاءت، هذا ما هو إكراه. الإكراه أن يجبرها بقوته ويغلبها فيصرعها ويطرحها وينال منها، أو يوثقها إذا كانت أقوى منه بالحيلة وينال منها. نعم، فهنا مكرهة. بل بعض أهل العلم يرى أنها لم تفطر، يرى أنها لم تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمثلها كمثل من ربط وصب الماء في فمه أو أدخل الطعام في فمه، ولو أجبر عليه في هذه الحال وأكل فإنه لا يفطر. فبعض العلم يقول هذا. على كل حال، الإكراه والإجبار هو الذي سمعتموه. وبالله التوفيق. هذا يقول: شخص أتى للعمرة ويسأل عن زكاة الفطر، هل يخرجها عن نفسه وعن أهله في المملكة أو في بلده، يكلف أحدا في بلده؟ أقول: إن كان هو يفطر هنا في مكة أو المدينة فيخرج زكاته عن نفسه هنا، وأولاده زوجته والأولاد يخرجون زكاة فطرهم في بلدهم، وإن ضموه إليهم أجزأ ذلك، وإن ضمهم هو إليه أجزأ ذلك. الإجزاء إن شاء الله حاصل، لكن الأفضل أن يخرج زكاته هو في المكان الذي يفطر فيه وهم في المكان الذي يفطرون فيه. فإن أخرجوا عنه الزكاة باعتباره واحد مع الجماعة فلا بأس بذلك، أجزأ هذا. والله الحمد. وبالله التوفيق. وهذا يقول: ما حكم من يترك صلاة الجماعة، صلاة الفجر في الجماعة بدون مرض، علما مع أن المسجد يبعد عنه حوالي كيلو، يعني قطع الشارع تقريبا مثل هذا إلى بيوتنا، ويحتج بأن مكبرات الصوت لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو سمع الأذان بالمكبرات لكن المكبرات ليست في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا نقول له المكيفات ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اخرج من الغرفة، المكيفات ما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، اخرج من الغرفة لتسمع الأذان. هذا كلام باطل، هذا كلام فاسد، وهذا كلام من يريد أن يتعلل لخطئه، ونسأل الله الهداية للجميع. نقول: المكبرات التي لا يعتد بها إذا كانت بعيدة، كأن تكون أنت حوالي القرية 5 كيلو 4 كيلو وتسمع الأذان من القرية بهذه المكبرات، فحينئذ نقول لو أذن بلسانه بصوته العادي لا يصل إليك، لا يمكن أن تسمعه، فلا يجب عليك أن تأتي، لأن هذه المكبرات تقرب البعيد. أما ما بينك من المسجد إلا 1000 متر هذا غير صحيح. نعم، ولكن هذا من تلاعب إبليس، نسأل الله العافية والسلامة، ومن حججه الواهية التي هي أوهما تكون. هذا سؤال آخر يقول: هل إخراج الزكاة، زكاة الفطر في بلدي أو أخرجها في السعودية، علما بأني سأصوم شهرا كاملا في السعودية؟ نقول كما قلنا قبل قليل: إذا كنت ستصوم شهر كامل في السعودية فأخرجها في السعودية. نعم، وإن كان لك أهل في بلدك فقد سمعت الجواب قبل قليل فيما تقدم على السؤال الأول. هذا يقول: إخوة في مدينة بني عزيز، كأنه في تونس، هذا الجزائر، يبلغونك السلام وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، ويقولون: نحن نحبك في الله. نقول: أحبهم الله الذي أحبون فيه. السؤال يقول: أنا أعمل كهربائيا، أحيانا إذا بدأت في عملي بيت بالكامل يفرض علينا صاحب البيت أن نعمل له خيط الدش والتلفاز، فما نصيحتكم لنا؟ وهل من الأفضل البقاء في هذا العمل أو تغييره، مع العلم أنه إذا أراد صاحب البيت أن يعمل خيطا للدش والتلفاز وحده نرفض لاعتقادنا حرمة هذا، وجزاكم الله خيرا. إذا كنت ترفض ويقبل منك فالحمد لله، وإذا لم يقبل منك وأصلحت له هذا الخط فهذه الدشوش والتلفاز هذه تستعمل في الخير والشر، فينقل فيها المحاضرات وينقل فيها الدروس وينقل فيها قراءة القرآن، تنقل فيها الندوات وينقل فيها المباح من مناظر الطبيعة وما يأتي فيها من عبر ونحو ذلك. فإذا كان هكذا جاز استخدام هذه الشبكات وهذه الخيوط فيها، أما إذا كان لغير ذلك من صور ذوات الأرواح والتماثيل المحرمة ونحوها من الأفلام الخليعة أو الأغاني ونحو ذلك من صور العراة كما يفعلون في المصارعة الحرة أو المسابح أو الشواطئ أو إلى آخره، فهذا لا يجوز. هذا الآن أمامك التلفزيون، إن فتحته على هذا الخير جاز، وإن فتحته على هذا الشر لا يجوز. فحينئذ الإثم على من؟ على المباشر، لأن هذه الأدوات الوسائل كما يقولون سلاح ذو حدين، فهذه التوصيلة قد يستعمل فيها الخير وقد يستعمل فيها الشر، فقد يؤجر هذه العمارة ويأتون يفتحون هذه المكاتب التي يملؤونها بالشاشات الإلكترونية التي عليها الأعمال، فتكون هذه معينة لهم على الإرسال، لا بأس بذلك. أما إذا كان على الحال الثاني فهو الذي استخدمها في الشر وإثمه عليه. هذا الراد الذي لا ترى فيه أنت شيئا باستطاعتك تفتحه على القرآن وتفتحه على المحاضرات والندوات، وباستطاعتك توصل له عن طريق البلوتوث من جوالك فتسمع ما تشاء من المفتوح، أليس كذلك؟ أجيبه هكذا ولا لا؟ وأنت تسمع سماعا ويأتي آخر وينقله عن طريق البلوتوث فيفتح فيه كل ما هب ودب من المحرم سماعا ورؤية، فالحكم حينئذ على من؟ على المباشر، على المباشر. أيها الإخوة، الآن هذه الوسائل، يعني نحن قبل مدة نختلف عنا الآن، وكما يقال يجب على المرء أن يكون ابن زمانه الذي يعيش فيه. الوسائل اختلفت وتطورت تطورا كبيرا هائلا مذهلا. في ساعتك الآن تكلم، وفي ساعتك الآن ترى، صح ولا لا؟ وعلى عينك يحطون هذه النظارة السوداء، وإذا بك كأنك في وسط البحر أو في أسفل الأرض أو في وسط الغابة، الأبعاد الثلاثية، صح ولا لا؟ فالعلم يتطور تطورا هائلا في هذا الباب في أمور الدنيا. فالمرء ينبغي له أن يعرف حاله وواقعه ثم ينزل الحكم على الحال والواقع. فنحن نقول هذه الوسائل تستخدم في الخير وتستخدم في الشر، فإذا استخدمت في الخير نفع الله بها والذي يقوم بذلك مأجور، وإذا استخدمت في الشر حصل الضرر والذي يفعل ذلك آثم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ملخص ما أقوله بهذا، وبالله التوفيق. قبل مدة مما يعني أحب أن أضيفه إلى هذا الجواب حتى تعرفوا أن الأمور مع التطور التغير، عام 1412 أو 13 في هذه الحدود تقريبا ضجت البلاد عندنا والعالم بالكلام على البث المباشر، تذكرون هذا؟ تذكرونه؟ البث المباشر، وتكلم فيه رموء الصحوة كما يقولون، كأن الناس كلهم نائمين، ما أدري في غيبوبة ما في لهم صاحي، تكلم فيه كبار رموز الصحوة في البث المباشر، وأفتوا بحرمته على الإطلاق وحاربوه، فما أخذنا إلا سنة بعد انتشار البث المباشر وإذا بهؤلاء الرموز هم أول من يفتح القنوات في البث المباشر هذا. ليش باءهم تجر وباءنا لا تجر؟ ها؟ القضية قضية ما فعل أبوك بحماره، قال باعه، قال له ليش تقول باعه؟ هذا فعل. قال له أنت ليش قلت بحماره؟ قال له الباء حرف جر، هذا اسم. قال له ما شاء الله، باءك تجر وبائي ما تجر، ومو عارف الفرق بين القضيتين. الباء ما تدخل في على الجر، حروف الجر ما تدخل على الأسماء، من خواص الأسماء ما تدخل على الأفعال. فقال باعه، باع فعل ماضي ما يدخل عليه حرف الجر فلا تجره، الباء أصلية من البيع، لكن هناك لكن هذا لا يفهم. فالناس يحتاجون فقط تضرب الرأس هكذا أو تفتح العين فيفهمون. فكان ذاك اليوم البث المباشر حرام، فلما دخلوه صار حلال. فنحن نقول ينبغي على المرء ألا يستعجل ول يتأنى، وعليه أن يفتح سمعه وقلبه أذنه ولبه حتى يتفهم السؤال هذا أولا. فإذا تفهمه يتصور القضية، يعرف واقع القضية، فإذا عرف الواقع وأحاط به وتصور المسألة من جميع جوانبها جاءت فتواه بإذن الله صوابا محكمة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الأمر الذي أحببت أن أضيفه في هذا فلا يقول قائل بعد ذلك مقالا. يقول: هل يجوز للخاطب؟ السلام عليكم ورحمة الله. نقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حفظكم الله يا شيخ وحفظك أيضا والسامعين أجمعين حاضرين وغائبين. يقول: هل يجوز للخاطب أن يرى شعر المخطوبة؟ وما هي الأشياء التي تجوز رؤيتها وجزاكم الله خيرا؟ ولعلنا نختم بهذا السؤال، فقد نظرت إلى الساعة وقد تجاوز وقتنا الوقت المحدد، وأبو زيد مستحي منا وكل ليلة ونحن نذكره ونعلق الناس في ذمته جزاه الله خيرا. نقول: أولا قضية النظر يا معشر الأحبة، إنما ينظر إلى ما ينظر إليه عادة. جابر بن عبد الله كان يختبئ ليرى مخطوبته فيراها موافقة من غير أن تشعر به، فيرى وجهها أو يدي مع وجهها يديها، هذا الذي يدعوه إلى نكاحها. أما أن يسلقها ويقلبها كأنها سلعة غير صحيح. فينظر النظر الشرعي المعتاد إلى ما جرت العادة بالكشف عنه كالوجه واليدين ونحو ذلك، ويكفي هذا. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. ونستسمح أبا زيد، طولنا الليلة عليه، زدنا 10 دقائق. بارك الله فيك.